اللهم رب هذه الدعوة التامة، الصلاة القائمة، بعث سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله رباً وبالإسلام ديناً وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في محكم آياته: بسم الله الرحمن الرحيم. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركها على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أيها المسلمون، يا عباد الله، أيام قلائل، بل قل بعشرات الساعات الفاصل بيننا وبين أن يهل علينا هلال شهر رمضان. اللهم يا ربنا أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام والفرج والتمكين لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. يهل على الأمة هلال رمضان بما هي عليه من كرب وبلاء وشدة وفتن وأيتام وأرامل ودموع وخراب وبيوت وتهجير ولاجئين وخيام. يمر رمضان ويهل هلاله بما الأمة عليه، ليجعلنا هذا الواقع ننظر إلى كيف كان يهل علينا هلال رمضان. هلال رمضان اقترن بتاريخ الأمة بالعز والمجد والانتصارات والمعارك الفاصلة التي فيها كرامة الأمة وعزتها. في شهر رمضان انتصر المسلمون في أول معركة من تاريخهم، في معركة بدر، كانت في رمضان، يوم 17 رمضان. فتح المسلمون مكة المكرمة وأذلوا مشركي العرب يومها في رمضان، في 21 رمضان. معركة عين جالوت كانت في رمضان. فتح المسلمون الأندلس في رمضان. فتح المسلمون قبرص في رمضان. فتح المسلمون بلغراد عاصمة الصرب في رمضان. رمضان شهر عز، شهر مجد، شهر انتصارات. لكنه في هذه الأيام ومنذ سنوات تعيش الأمة في رمضان حالة الكرب. لأجل ذلك، ولأنه التاريخ يجعلنا نقف معه، وتحديدا مع بداية شهر رمضان القريب بإذن الله، بقدر من الله يتزامن بداية رمضان القريب مع تاريخين اثنين مهمين. الأول يثير فينا كل معاني الكبرياء والشموخ والعزة والكرامة، والثاني يثير فينا كل معاني الخزي والعار والذل والفضيحة. يوم الأحد الأخير 29/5 يوم الأحد الماضي قبل أقل من أسبوع 29/5 من العام 1453 للميلاد كان المسلمون يدقون أسوار القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية ويرفعون على أسوارها أعلام التوحيد 29/5/1453 ويوم الحد القريب بعد بكرة بعد غد للأحد أسبوع الأحد الماضي والأحد بعد غد سنكون مع ذكرى الخزي والعار والفضيحة والهوان ذكرى 5 حزيران ذكرى حرب ال6 أيام ذكرى ضياع القدس واحتلال الأقصى ذكرى رفرفة العلم الإسرائيلي على أسوار مدينة القدس تناقض بين هذه وبين تلك على أعتاب رمضان تعالوا بنا ليس فقط أن نلتفت إلى الوراء من أجل كما يقال أن نجتر من الماضي من عبث الماضي لا نلتفت إلى الوراء لأن بالتفاتة إلى الوراء يجب أن تكون اندفاعة إلى الأمام ماذا كان عند أسوار القسطنطينية في العام 1453 وما هي القسطنطينية؟ القسطنطينية هي عاصمة الدولة البيزنطية ليس مجال كثير للتفصيل ولكن هكذا لمعلومات العالم المسيحي يومها مقسوم إلى قسمين الكاثوليك وعاصمتهم روما والأرثوذكس وعاصمتهم القسطنطينية يعني أهم مدينتين في العالم المسيحي روما والقسطنطينية صدر القرار بإعلان الحروب الصليبية على العالم الإسلامي 1099 من روما البابا أوربان الثاني خرجت أساطيل من عواصم أوروبية لكن الجيوش البرية كلها جيوش البرية ما فيش إلها طريق تيجي على بلادنا إلا أن تمر أين على القسطنطينية من وسط أوروبا إلى القسطنطينية يعبرون المضيق إلى تركيا إلى بلاد الشام فمن بيزنطة من القسطنطينية مرت طلائع الحملات الصليبية التي جاءت في العام 1099 واحتلت بلاد المسلمين واحتلت الشام والقدس والأقصى دارت الأيام ومر 350 سنة من بعد 1099 ليكون اليوم الذي فيه تقف أم مع ابن لها شاب صغير اسمه محمد الفاتح محمد شاب صغير تقول له يا بني انظر أترى هذه المدينة الأسوار هذه القسطنطينية قال نعم أراه ومعها يقف معلم شيخ مربي اسمه الشيخ شمس الدين أق هذه الأم الفاضلة تقول لابنها يا بني إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لتفتحن القسطنطينية رح يجي عليكم يا مسلمين يوم مالو تفوتوا على القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش يعني نيال هذا الأمير اللي بده يفتح القسطنطينية ونيال اللي بده يكون جندي في هذا الجيش اللي بده يفتح القسطنطينية أم شوف كيف التربية عايش بتربي منها تربيه مش بتوديه مع أبوه عند الحلاق بتقول له ها لازم أحلق له شكل شو اسمه هذا ميسي وشكل رونالدو هيك أحلق له بالضبط هيك نربي أولادنا هيك نربي هيك شكل القصات الممثلين والممثلات هيك بتربي ابنها بتقول له هكذا قال النبي وآمل يا بني أن تكون أنت هذا الأمير هذه المرة بتكون زوجة السلطان مراد الثاني ابنها محمد بلغ 23 سنة من العمر وكان اليوم الذي أصبح فيه خليفة شاب 23 عام وما يزال يرن في أذنه حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ويرن في أذنه وصية أمه، أمنية أمه أن يكون فاتح القسطنطينية، وما خيب أمله. وإذا به يعد العدة، بده يفتح القسطنطينية. أعد جيشا من 250,000 مقاتل، أعد 180 سفينة حربية لحصارها كونها تقع كما معلوم اللي زاروا إسطنبول تقع على الخليج، أعد 18 طبنجية، طبنجية باللغة التركية طبنجية مدفعية ثقيلة، اشترى خدمات مهندس عسكري مجري اسمه أوربان، اشترى خدماته وأمر بأن يصنع مدفع مميز. صنع مدفع كما تقول كتب التاريخ يحتاج كل واحد منه للمدافع 18 إلى 100 ثور ليجره، 100 عمال 100 ثور ليجره. كل هذا الإعداد ليوم فتح القسطنطينية، ليتمثل أملا بأن يكون فعلا هو من يقول عنه النبي عليه السلام: فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. طيب عسكريا جاهز، الخطط والبرامج وكل المطلوب للمعركة جاهز، لكن بكفيش إذا لم يكن هناك إعداد معنوي، إذا لم يكن هناك إعداد إيماني. يعني كما قال الشاعر العربي: وما تنفع الخيل الكرام ولا القنا إذا لم يكن فوق الكرام كرام. ولا تنفع الخيل، يعني الخيل الأصيل الفرس الأصيل اللي فيش فوقيها فارس على قد حاله، تنفع لو ركب عليها واحد مش نافع، بهينها ببهدلها، ولو مع كل سلاح الماضي بس سلاح بين كمان ماذا ينفع ولا شيء. هكذا قال الشاعر: ولا تنفع الخيل الكرام ولا القنا إذا لم يكن فوق الكرام كرام. الفرس من خيالها كما يقولون، أليس كذلك؟ مدفعية وسفن حربية وإعداد وخطط دون حال معنوي يعيشها الجنود لا ينفع. لذلك ماذا فعل السلطان محمد الفاتح؟ شاب ابن 23 عام، ابن 23 عام مش 83 سنة على رأس الحكم، فضحونا خزونا وهني يتحدثوا عن ايش؟ تحدثوا عن اني معارك خضوها بحياتي، اني مددشين او سنوناشين بدها بغي اجلكم الله تيح منها، ولا واحد منهم خاض معركة بحياته الا معارك على شعوب مثال، على شعوب مثال سلاح كل جرب. واذا ب سلطان محمد الفاتح يقول، يطلع سيفه من جنده ويقول: إن هذه السيوف لم نحملها للتباهي، مش تلغية مش للتباهي، إنما حملناها لنعلي بها كلمة الله. مش هيك بهاي والله معي أو معه ماله ومع سلاحه ماله، وأنا بطخش على يديه من عم وجاري ومن بلدي وبخوف وبروع. لماذا؟ ليش؟ صدي أحسن من صدي. هذه السيوف ليست للتباهي إنما لنعلي بها كلمة الله. شوف عاد فتح القسطنطينية كان كما قلنا يوم 29/5، كان يوم ثلاثاء، يوم الحد اللي سبقه، حد 2/3 شو عمل؟ يوم الأحد صيام تذلل وانتصار لله. وبعد الإفطار تلك الليلة للذكر وقراءة القرآن والدعاء والصلاة على رسول الله، يريد أن يشحن جيشه بحالة معنوية ومقبل على قتال دول إمبراطورية، الإمبراطورية البيزنطية مش حي الله. في اليوم الذي يليه يوم الاثنين 28 جمع كبار الضباط، كبار القادة العسكريين، وبدأ يحدثهم هو والعلماء، مع علماء، مع مشايخ، مع ناس أفاضل، مع خيرين يدعون الله وهو يدعو خلفهم، مش معه سكرين ورقصات، معه كبار الضباط والقادة ومعه العلماء، وبدأوا يحدثون الضباط يذكرونهم عن أخلاق الإسلام في الحرب. لا تقتلوا طفلاً، لا تقتلوا شيخاً، لا تقتلوا امرأةً، لا تجلسوا على جريح، وستأتون على أقوام يتعبدون في صواميهم، فدعوهم وما يعبدون. اصرحوا الطلبوا بالرهبان والقساوسة ورجال الدين اللي يعبدون الله، هذه أخلاق الإسلام. وفي اليوم الثالث كانت إشارة البدء، ضربة واحدة على طبل كبير، وبعدها بثواني ثلاث ضربات، ثم تبدأ الكتائب كلها بالتكبير، وتبدأ المدفعية بدك أسوار القسطنطينية. ساعات قلائل إلا وأعلام التوحيد ترتفع على أسوار القسطنطينية. ماذا فعل الفاتح محمد لما دخل؟ أول شيء عنده ماذا؟ أول شيء عنده نزل عن فرسه وسجد لله شكراً، شكراً وامتناناً. مش بس هيك، وهو ساجد يأخذ التراب عن الأرض ويحثو به على رأسه، يعفر رأسه بالتراب شكراً وتذللاً وانكساراً لله أن هيأ له أن يكون فاتح القسطنطينية. شكر لله، مش افتح قنينة وافتح كاس واعمل حفلة وسكرة، سجود وتعفير الرأس بالتراب، شكراً لله على أن أنعم عليه بهذا الانتصار. بعدها شوف الرجال، الرجال سأل قال فيش خبر عن قسطنطين؟ قسطنطين يعني الإمبراطور، الإمبراطور فيش خبر عنه؟ عدوه، منافسه، القائد العام اللي عقباله. بحثوا عن قسطنطين فوجدوه مقتولاً، انقتل. ماذا أمر محمد الفاتح؟ أمر بأن يسمح لأهل ملته، يعني أهل البلد من النصارى، أن يدفنوه في جنازة تليق بمقامه، مش شجروه وأهانوه، لا، هكذا الرجال يفعلون، يعرفون قيمة بعضهم البعض حتى لو كانوا أعداء، حتى لو كانوا أعداء. تفتح القسطنطينية إذن، وترفرف عليها أعلام التوحيد إذن، ويبحث المسلمون هناك عن شيء، عن كنز. تعرفوا إيش معناته واحد بدور عن كنز؟ كنز. مين هذا الكنز اللي كان يدور عليه؟ مين؟ هذا الكنز قبر. هذا القبر لمين؟ للصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري، أبو أيوب الأنصاري للنبي لما أجى على المدينة بليلة الهجرة. وين سكن؟ سكن ببيته. أبو أيوب الأنصاري كان يطلع في زمن معاوية العظيم رضي الله عنه مع كل كتيبة بحرية عسكرية، يطلع وين بده؟ بده يحاول أن يكون من فاتحي القسطنطينية لعله يحظى بشرف ما قال النبي، لا يعمل أمير أميرها ولا نعمل جيش ذلك الجيش. ما استطاع، مات هناك، دفن عند أسوارها من برا. ووجد المسلمون قبر أبي أيوب، ولليوم موجود قبر أبو أيوب الأنصاري ومسجد أبو أيوب الأنصاري، وكل من يذهب إلى اسطنبول يزوره. هذا عزنا، هذا مجدنا عند أسوار القسطنطينية. مثل الأيام التي مضت 29/5/1453. وبعد غد ذكرى عارنا وخزينا فضحتنا سواد وجهنا، من من؟ ممن أرادوا أن يرفعوا شعار القومية العربية. إحنا عرب، نعتز أننا عرب، لكن عرب بدون إسلام بسوش شيء. عرب لما تخلوا عن الإسلام بسوش فلوس ولا إشي. وغير العرب الأتراك لما دخلوا الإسلام واعتزوا به ماذا فعلوا وغيره على مدار التاريخ يا جماعة. لما احنا بنعتز نقول من فتح القسطنطينية؟ لما دي الفاتح تركي. مين فتح الأندلس؟ ورث بن زياد بربري. مين بطل حطين؟ صلاح الدين كردي. مين بطل عين جالوت؟ الظاهر بيبرس من المماليك. هذا هذول أبطال الإسلام وتواريخ الإسلام. لكن ليس معنى ذلك عدم وجود عرب. وكيف لا؟ وكيف لا؟ وخالد وسعد والمثنى. وكيف لا؟ وعمر وسعد وأبي بكر. تاريخ حافل. الذي أريد أن أقوله يوم 5 حزيران مثل بعد بكرة يعني. هني بشوية تواضع يعني مش ما قالوها هيبة يعني قالوها حرب 6 أيام بس يا جماعة الكبار كانوا عايشينها يعني والله حرب 6 ساعات حرب 6 ساعات في ساعات في أيام قليلة بتضيع غزة والقدس والضفة وسينا والجولان. معقول؟ معقول يا دعاة القومية العربية يومها ملوا الدنيا صخب وضجيج بأن المجد العربي جاء والعز العربي جاء مرة أخرى. لما نقول هذا كمن يطعن نفسه في سكين في خنجر لأن ذل العرب ذل ونحن عرب. لكن هذا العربي لازم يعرف قيمته أنه بغير الإسلام لا يساوي شيء. قالها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يوم نسمع سيرة المباركة قال كنا معشر العرب أذل قوم أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام ومهما ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله أذلنا الله. 6 أيام ليجد العرب أنفسهم في ذل. وإذا بالقدس القدس محتلة ويدخل إليها الجنود الإسرائيليين يصيحون يا لثارات خيبر. هكذا هكذا نقل عنهم يا لثارات خيبر. محمد مات خلف بنات هكذا كانوا يصيحون. هاي أيام أيام إيش يا جماعة؟ عذرا على هاي أيام المشمش ولا لا؟ التفاح والقدس معروفة بساتين القدس وقراها واللي بروح على القدس الآن شو بلاقي؟ بالسوق ايش بلاقي؟ البيعات الفلسطينية شو ببيعوا الآن؟ أكثر مشمش وتفاح. كانوا يأتون على البائعات الفلسطينيات في الطريق ويخلطوا يكبوا المشمش على التفاح ويقولوا حط المشمش على التفاح دين محمد ولا وراح خلص ما عليه. حط المشمش على التفاح دين محمد ولا وراح. لكأنهم يقولون الحرب مش على العرب، الحرب على الإسلام على دين محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا كانت النتيجة بالذي كنا عليه؟ لكن يا ترى يا ترى لو قارنا 29/5 ب5/6 أسبوع فرقين بين أسوار القسطنطينية وبين أسوار القدس ماذا نجد؟ فقط ثلاثة أمثلة للتشبيه والمقارنة. محمد الفاتح شو قعد قلنا 52,000 مقاتل 180 سفينة حربية 18 مدفع ضخم. وكانت النتيجة التي رأيناها فتح القسطنطينية وصارت لليوم اسمها اسطنبول اسلامبول مدينة الإسلام لليوم. شو قعد بالقادة العرب للدفاع عن القدس في حرب 5 حزيران؟ اللي مش عارف بعرف، اللي مش ذاكر بذكره. ذاكرين لما كان احمد سعيد؟ احمد سعيد يعني مهرج النظام المصري يومها. كيف اليوم بنسمع ابراهيم عيسى والابراشي وعمر اديب والحسيني ومصطفى بكري؟ هذول الابواق السياسيه اليوم مثلهم كان احمد سعيد. بس ايش كان يهيج احمد سعيد؟ بصواريخ القاهر والظافر. لكن الأسامي يا جماعة قال عند مصر في صاروخين صواريخ جهنم صواريخ القاهر والظافر بدهن يخلوا إسرائيل تركع. أوهو تركع إسرائيل. وكان يقول لي أحمد سعيد لليهود قال جهز يا سمك البحر جوع حضر حالك احنا بدنا. اليهود قال الآن نرميهم بالبحر. مين اللي ارتمى بالبحر وارتمى بالرمل وتجلل بالعار؟ من؟ إذا انظر الفارق بين من أعد الإعداد الحقيقي لفتح القسطنطينية وبين من لم يعد وإنما كان سببا في ضياع القدس والأقصى وغزة والجولان وسيناء والضفة الغربية. مثال ثاني، محمد الفاتح أمر جنوده بإيش؟ كما قلنا الصيام والقيام والدعاء والقرآن والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليلة الحرب هكذا، ماذا كان حال الجنود العرب؟ من منا لم يقرأ المذكرات التي كتبتها أظنها اعتماد فرشد رقاصة تتحدث عن آخر ليلة سهرتها مع عبد الحكيم عامر قائد الجيش المصري رئيس أركان الجيش المصري. سكر، ليلة حمراء كما يقال، ليلة سكر، ليلة سكر. عبد الحكيم عامر بمصر ومين وزير الدفاع؟ مجبورين يا جماعة والله ما بنقدر هيك نسلق سلق. مين وزير الدفاع بسوريا يومها؟ مين؟ للي مش عارف واللي بده يتجاهل، وزير الدفاع السوري يومها حافظ الأسد، أبو بشار الأسد، ذرية بعضها من بعض، خزي وعار وفضايح. شو كان يعملوا؟ شو كاين يعمل الجيش العربي السوري؟ شو كاين يعمل الجيش العربي المصري؟ شو كاين يعمل؟ شو كاين يعمل؟ تذكروا كاينين ليلة الحرب؟ إسرائيل بتحضر لكم وأنتم تذكرانين؟ المثال الثالث في المقارنة، محمد الفاتح بعثر راسه بالتراب، شكرا لله. بالمقابل كان آلاف الجنود المصريين يتعفروا بالرمل تحت جنازير الدبابات الإسرائيلية التي دعستهم وهم أحياء. مين بيقدر هذا الكلام يتحمله؟ هل بعدين انكشف وكان الأبطال اثنين المجرمين اثنين اللي قاموا على عملية تسيير الدبابات وجنازيرها على الأسرى المصريين؟ شارور وبنيامين بن إلي العزر. بنيامين بن إلي العزر هذا أكثر واحد صاحب على حسن مبارك وبعديه على السيسي. صوروا فيهم دم، فيهم دم، هذول جنودهم طلعت عليهم دبابات إسرائيل وهن طيبين، ومع ذلك يكونوا على الذي هم عليه. ما الذي أريد أن أقوله؟ أريد أن أقول هذا عزنا يوم انتسبنا للإسلام، وهذا عارنا يوم ابتعدنا عن الإسلام. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها المسلمون، يا عباد الله، نعم ساعات بعشراتها أو أيام بمفردها وأعدادها القليلة تفصل بيننا وبين شهر رمضان، شهر الخير والرحمة والمغفرة والعتق من النار إن شاء الله، شهر المجد والمكارم والانتصارات والرفعة والعظمة والشموخ والاعتزاز. قد يقول قائل وفي أمل، يعني معقول يعني في شيء بينزل يعني من السماء، يعني شو بده يصير؟ احنا من سيء لأسوأ ومن صعب لأصعب. الشاعر قال وقد أطل هلال شهر رمضان، ها قد أتى شهر الصيام الأكرم، ها قد أتى شهر الصيام الأكرم، بدر يطل بوجهه المتوسم. كم جئت يا شهر الهداية سابقا، والنصر يحمل عزة للمسلم. كم جئت يا شهر الهداية حاملا بشرى تنير الدرب للمتلعثم. فالفتح فتح مكة، فالفتح يشهد للرسول محمد صلى الله عليه وسلم ولصحبه ذاك الشموخ الأكرم. واليوم جئت وقد تشتت شملهم حتى تبدل نهجهم بمحرم. ما لي أرى وجه العروبة غارقا في بحر ذل ماؤه من علقمي. ما لي أرى، ما لي أرى صف العروبة غارقا في بحر ذل ماؤه من علقمي. ما لي أراهم يسجدون لكافر وجه العروبة من عذاب مظلم. لماذا اليوم، لماذا العرب اليوم يسجدون للأعداء، للكفرة، للظلمة، للطواغيت؟ نحن على يقين، نحن على يقين أن هذه مرحلة وستمر. وتذكروا جيدا ما أقوله وقلت وسأظل أؤكده، رغم الألم، رغم الكرب، رغم البلاء، رغم الفتن، رغم الطواغيت، رغم الأرامل، رغم الأيتام، رغم الخيام، نحن بين يدي فجر سيطلع إن شاء الله، نحن بين يدي مرحلة عز قادم إن شاء الله. أنا لا ألوم، لا ألوم اللي بقول بينه وبين نفسه مسكت منين هالهبل هذا، هذا أضغاث أحلام. والله لا ألوم أحد، لا ألوم المتشائم، ولا ألوم اليائس، ولا ألوم المحبطين، لا ألوم لأن الوضع صعب، ولكن يقيننا وثقتنا ووعد الله وقراءة التاريخ وماذا يجري عند غيرنا يؤكد على أن الأمة بانتظار فجر جديد. ولو رمضان بيحكي، لو رمضان بنطق لنطق وقال، لكن ندع الأيام، ندع الأيام للقادم. إن شاء الله ستحمل لنا بشريات خير، بشريات أمن، بشريات فرج. أليس النبي قد قال عليه الصلاة والسلام: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر لا يأس، لا إحباط، لا تشاؤم، إنما الأمل والثقة واليقين. هذا يكون لما الأمة ترجع إلى الله. ليش اليوم الحرب على الإسلام؟ ليش؟ لأنهم أعداؤنا، أعداؤنا أدركوا أن احنا عرفنا الطريق وبدنا نصل إليها، فبعرقوا وبخربشوا خلقوا لنا، خلقوا لنا داعش، عملوا داعش، هن عملوا داعش بالظروف اللي عملوها في العراق بالألفين وثلاثة بما فعلوه ليهدوها العراق لإيران بما تفعل اليوم من جرائم فارسية مجوسية. هذا الواقع يؤكد على أن الأمة عرفت طريقها، ولأنهم عرفوا إن عرفت الطريق يحاربوننا هذه الحرب، لكن لن يكون لهم الذي يريدون إن شاء الله. فأمل ويقين وثقة إن شاء الله ورجاء بإذن الله بأن يأتي رمضان القريب والذي بعد والذي بعده ليتبدل حال الأمة إن شاء الله. اللهم يا ربنا أهل علينا هلال رمضان باليمن والإيمان والسلامة والإسلام والفرج المبين والنصر والتمكين لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي يا رب بفضلك كلمة الحق والدين، وهيئ لنا رجلا يحدو حل وصلاح الدين. آمنا في أوطاننا، اهلك أعداءنا، اجعل الدائرة على من ظلمنا وبغى علينا يا رب العالمين. اللهم من أراد أن يكيدنا فكيده، ومن أراد أن يخذلنا فاخذله، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، واصلح ذات بين المسلمين، واحقن دماء المسلمين، واهدهم سبل السلام، واخرجهم من الظلمات الى النور يا رب العالمين. اللهم ابعث فينا قائدا ربانيا يقودنا لطاعتك والعمل بشريعتك يا رب العالمين. اللهم كن لاهلنا واخواننا المظلومين المستضعفين فوق كل ارض وتحت كل سماء. اللهم قد اشتد عليهم الجوع فأطعمهم، واشتد عليهم الخوف فآمنهم، واشتد عليهم الظلم فارفع الظلم عنهم يا رب العالمين. اللهم عليك بمن ظلمهم وبغى عليهم، اللهم عليك ببشار وبالسيسي وأعوانهم يا رب العالمين، اللهم عليك بروسيا وأمريكا ومن ولاهم يا رب العالمين. اللهم لا ترفع لهم راية، لا تحقق لهم غاية، اللهم اجعلهم للناس عبرة وآية. اللهم إنهم طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم يا ربنا سوط عذاب. اللهم احفظ المسجد الأقصى يا رب العالمين، من أراد به خيرا فخذ بيده، ومن أراد به سوءا وشرا فأرنا فيه عجائب قدرتك يا رب العالمين. إلهنا ومولانا، لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا أسيرا إلا فكدت أسره، ولا مجزونا إلا أطلقته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا طالب علم إلا إلى كل خير وفقته يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واسألوه يعطيكم. وأنت يا مقيم الصلاة أقم الصلاة، ارحمنا وإياك الله.